السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبق وأن تطرقنا إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه الآية، فكانت أول مسألة تطرقنا إليها هي بيان المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها، فرأينا أن هذه الآية ليس فقط لها مناسبة بما قبلها، بل إنها مرتبطة أيضا بما بعدها. فالله عز وجل قد بين بعض صفات المنافقين وبين بعض خصائصهم، فبعد ذلك بين حكمهم وحكم المسلمين تجاه قتالهم، فقسم المنافقين أقساما. فإذا كان المنافق يعيش بين المسلمين ولا يظاهر أحدا على المسلمين فهذا دمه محقون ويعامل بالظاهر، أما المنافق الذي يعيش بين المؤمنين ويظاهر الكافرين هذا يقتل، أما المنافق الذي يبقى في أرض الكافرين في أرض العدو كذلك يقتل. وقد يخطئ المسلم فربما علق هذا الحكم للقتل ببعض من لا يستحقه خطأ، فأراد الله عز وجل أن يقول: ما كان الله ليسلط المؤمنين على المنافقين إلا لأنهم كفار، فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فقد يخطئ المؤمن فيقتل مؤمنا خطأ، فبين الله عز وجل أحكام القتل الخطأ. ثم لاحظوا الربط، سيأتي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي عامله بالظاهر، وإياك أن تخلط بين الحكم على المنافق والحكم على الكافر. فهذه الآية مرتبطة كما ذكرنا بما قبلها وبما بعدها. ثانيا، بينا المسألة الثانية تتعلق بشرح بعض الألفاظ، وتحت كل لفظ ندرج بعض المسائل. فمثلا بدأنا بقول عز وجل: وما كان لمؤمن. ما كان لمؤمن، قلنا هذه تطرقنا إليه من ناحيتين. الناحية الأولى معنى الكون المنفي، هذا ما معنى وما كان لمؤمن؟ قلنا هذا لا يعني أنه لا يوجد، قد يطلق هذا ما كان بمعنى النفي، لكن هذا ليس المقصود، ولكن المقصود هو النهي، أي لا يمكن لمؤمن ولا ينبغي له أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذا ما يسميه علماؤنا بنفي الشأن، يسموه نفي الشأن، مو نفي الكون بمعنى الوجود، نفي الشأن، أي ليس من شأن المؤمن، ليس من شأن المؤمن ولا ينبغي له أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذا يحدث، وهذا أبلغ في التحريم من قوله لا تقتلوا. يعني لما يقول لك هذا ليس من شأن المسلمين أبلغ من قوله يقول لك لا تقتلوا، لما يقول لك لا تقتلوا كأنه هذا يمكن أن يفعله المؤمن لكن حرم عليه، يمكن أن يفعله المؤمن لكن حرم عليه، لكن لما يقول لك هذا ليس من شأنك وليس من حالك وليس من أمرك فهذا أبلغ في الدلالة. والمسألة الثانية تتعلق أن هذا اللفظ أن هذا النص عام، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ عام، ولكنه مخصوص خص به. رأينا سبعة مسائل فيها، رأينا سبعة مسائل قد يقتل المؤمن المؤمنة ليس خطأ وليس عليه إثم ولا قصاص ولا غير ذلك. وبينا من بين هؤلاء الأول هو حالة القصاص، هذا ليس خطأ أنك تقتل المؤمن القاتل، قاتل تقتله ولو عمدا لأنه بحق. ثانيا الثيب الزاني المحصن، زاني الثيب زاني المحصن. ثالثا المفارق الجماعة الباغي. رابعا المرتد. خامسا اللوطي. سادسا الذي يأتي البهيمة. وسابعا قلنا غير ستة، قطاع الطرق. نعم قطاع الطرق، لأن الفرق هناك بين الباغي وقطاع الطرق. قطاع الطرق الذي ورد ذكرهم في سورة المائدة. هذه المسألة الثالثة تطرقنا إلى من خلال قوله عز وجل ما كان لمؤمن، فيه تعظيم لأمر القتل، وبينا النصوص كثيرة جدا، نصوصا كثيرة، وما تركناه كذلك كثير يبين عظم الإثم الذي يقع على الإنسان إذا قتل مؤمنا بغير حق. إذا قتل مؤمنا ربما بلغت النصوص، ذكرنا شي 10 نصوص وأوجه كثيرة تبين هذا. وهنا توقفنا هنا مسألة. نعم. والمسألة الرابعة التي توقفنا عندها وأطلنا فيها الحديث، ظاهر الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ظاهر وماذا؟ ظاهر أنه كافر، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر، صح؟ وبينا خلاف الذي مشتهر بين ابن عباس والجمهور، وبينا أن ابن عباس لا يقصد أن القاتل في النار، وإنما الذي يقول به ابن عباس لا توبة له. لماذا لا توبة له؟ لأن التوبة هنا تتعلق بحقوق الآدميين، وهذا الآدمي ميت، كيف يمكنه أن يستحله؟ كيف يمكن أن يستحله؟ وكيف يمكن أن يكون القصاص؟ فهو مات، فهذا يبقى، يقول ابن عباس يبقى معلق به يوم القيامة، يبقى معلق به يوم القيامة، يأتي المقتول وهو يحمل رأسه في يده ويحمل يمسك بتلابيب القاتل، يمسكه ويقوده إلى ربه، يا رب سله فيما قتله. إذن فهنا ربما عفى وربما لم يعفو، المهم الله عز وجل يفعل ما يشاء. إذن هذا مقصود ابن عباس، هذا هو قول قوي سبحان الله، قول قوي أنه توبة القاتل توبته مقبولة في سائر الأمور، كل شيء إلا في هذا الذنب فيتعلق بحق المقتول. قد يقول قائل وحديث 99 نفس اللي قتل 99 نفس، وقوله عز وجل والذين لا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من تاب. قال ابن عباس لا تعارض، هذا يحمل على الكافر، كافر بالله قتل، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، يمحو له ولا يبقى متعلق بحقوق الآدميين. وهذا رأينا أن الكافر إذا أسلم تسقط عنه حقوق الآدميين من سرقة وقتل وغير ذلك، تبقى حقوق الله متعلقة، هذا تسقط باب أولى. أما هذا المسلم دخل تحت الخطاب، دخل تحت الخطاب الشرعي فقاتل مؤمنا، هذا لا توبة له حتى يعفو عنه المقتول. لكن الله عز وجل إذا تاب الله عز وجل على عبد ورأى منه سبحانه وتعالى الصدق في التوبة، فإنه سيوفق المقتول في العفو، لا ريب في ذلك، سيوفقه إلى العفو، لأن الله من تمام توبته عليه، تمام ستره عليه، تمام مغفرته، أن يوفق الناس المظلومين، توب أنت، يوفق الناس المظلومين أن يعفو عنك يوم القيامة. إذا إنسان يسأل الله دائما التوبة والمغفرة. المهم هذا معنى ليس للقاتل توبة، أي في هذا الأمر في القتل، أما في أمور أخرى فتاب الله عز وجل عليه. كيف وجه الجمهور؟ قوله عز وجل فجزاؤه جهنم. رأينا أوجه خمسة في توجيه ذلك. فمنهم من قال هذا جاء على ساعة ثلاثة، يا الله معليش بعد نعطيك زوج طولين. فمنهم من قال هذا ورد على سبيل التغليظ كما ورد في المتبرجات، لا يرحنا لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة، تغليظ. وينهم من قال بل هذا كناية على طول الخلود، طول البقاء، والعرب تعبر عن طول البقاء بالخلود، صح لا؟ كما يقول زهير بن أبي سلمى ألا لا أرى في داركم باقية ألا لا إني لا أرى في داركم باقية إلا الجبال الرواسية. إلا الجبال الرواسية، يقول محتاج ما يبقى في دار في الدنيا إلا الجبال الرواسية. مش قصده يعني تبقى لا تفنى، يقسم أنه يطول يطول بقاؤها. كذلك نحن نسمع العرب تدعو للملك فيقولون خلد الله ملكك، شو معناتها؟ أطال الله ملكك، يعني الخلود. ونحن كذلك نعبر هذا في عاميتنا في الدرجة، أنا نقول واش وحكي إنسان يطول تقول واش حب تخلد، شو معناتها تخلد يعني طولت. هذا إذن قالوا كناية عن طول البقاء. ومنهم من قال إنما المراد بقول عز وجل فجزاء جهنم لو أراد، لو أراد أن يعاقب حق العقاب لا أدخله النار خالدا فيها، ولكن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدخل القتل تحت المشيئة. هذا. ومنهم من قال أربعة، منهم من قال إن هذا النص وعيد، والنص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعد، والله عز وجل ينجز الوعد فيحمد ويخلف الوعيد فيحمد. إذا كان الإنسان إذا أخلف الوعيد يحمد، فمن باب أولى رب العزة سبحانه. هذا فيما يخص ماذا؟ مسألة رابعة مفهومة إن شاء الله. المسألة الخامسة تتعلق بشيء متمم لما سبق، وهو أننا نذكر لكم أن الله تبارك وتعالى سد أو نقول سد جميع السبل أمام القتل بغير الحق، يعني الله عز وجل سد جميع الطرق لتؤدي الى القتل بغير حق. الانسان لابد ان يعظم. فاحاديث كثيرة لا تحرم القتل بغير حق، ماشي لا تنص على هذا، ولكن تسده يعني من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. حتى اذا سمع الطفل، الطفل المسلم لو سمع هذه الاحاديث من صغاره لتربى على تعظيم حرمة دم المسلم. ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، كانوا يسيروا في سفر فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، انطلق الى حبل معه فاخذه، يعني حبل كان نايم، هذا الانسان اللي كان نايم كان عنده حبل، فاخذ ذلك الصحابي حبلا منه على سبيل الممازحة. ثم لما استيقظ ذلك الرجل ففزع، ففزع خباه له يعني يقصر مزاح، ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. شوف في اوالي خلعوا، كيف احنا نقول خلعوا في اوالي قصروا، لا قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما ولو على سبيل المزاح. هذا نص. لماذا؟ باب اولى، باب اولى القتل. ما تحكيش عن القتل، هذا القتل هذا لا يتفكر فيه، ليس من شأنك، هذا ليس من حال المؤمن انه يفعل. حديث اخر رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح، لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. تشير مثلا شاقور تذبح مثلا تسلخ، احنا عندنا العاده تدير له هكذا، لا لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فلعل الشيطان، انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. حديث ثالث رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه، يعني تشير بحديدة لاخيك يعني كما احنا نتحب، ولو يعني تلعنه الملائكة ولو كان اخاه لابيه وامه. قال العلماء الا اذا كان من وراء ذلك غرض شرعي كالتدريب. كالتدريب مثلا لو تدربت انت واخاك مثلا على السيف فلا بأس وانك تشير الى اخيك. لماذا؟ لانه هذا فيه مصلحة ظاهرة، فيه مصلحة ظاهرة. والحديث الاخير الذي يسد امام المؤمن التفكير في القتل ابدا، يعني ينحي من راسه، ما رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مر احدكم في مسجدنا، اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل، نبل السهام، ومعه نبل فليمسك على نصالها. النصال، النصل هو ذلك، هو السهم يعني، هو الذي يدخل في الإنسان يعني. النصل وتلك الزاوية الحادة في السهم، فليمسك على نصالها أي يضع عليها شيء من قماش أو ثوب هكذا. قال: فليمسك على نصالها، في رواية فليقبض بكفه، في رواية فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء، أن يصيبها، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. يعني إذا دخل الإنسان مثلا المسجد، قال العلماء، أو حتى السوق، المكان اللي يكون فيه اكتظاظ بالناس، فإذا دخل بها بالنبل فعليه أن يمسك على نصالها أو يقبض عليه بكفه حتى لا تؤذي المسلمين. لا تتحدث. وأنا يقاس الشرطة الذين يدخلون المساجد للصلاة، فيجب عليهم ان يغلقوا كل، كما يقولوا يضعون زر تاع الامن، تاع الامن هذا كشموه، ماشي بالفرنسيه نسحق بالعربيه، الفرنسيه قاعد ندوروا زوخ عليه الفرنس، احنا نعطيك بالالمانيه نعطيها لك، ها زواوي، نعم الزاويه تاع الامن، نعم زر الامن يعني، كما قلت. مهم يلا اسمو واش كل بوليسي انا ما تخافش ما نديرو والو. نعم ترغيب وترهيب روح. مؤمن خليها مؤذن، يلا خلي ما ندخلناش فيه. المهم هو عنده اسم معروف يعني، الانسان هكذا اسمه حاجته امن فيها امن، زر كبسة لا ادري. فمن المهم هذا يلحق به الإنسان إذا دخل بالسلاح للمسجد أو مكان عام، عليه أن لا يدعها مفتوحة حتى لا يؤذي المسلمين بهذا السلاح. مفهوم؟ هذا يقع سبحان الله، يقع في أحيانا تسمع بالأعراس، بعد الأعراس يعني يبدأوا يعني يطلقون الرصاص فتسمع واحد مات. هذا في الحقيقة ليس المكان الذي يفعل فيه مثل هذه الأمور. المسألة السادسة، يلا نكمل لأنه اليوم عندنا علم بأحكام القتل، لابد نعرف أحكام القتل. شرح الألفاظ الآن، نشرح الألفاظ تاع الآية هذه ومن خلالها نكتشف بعض الأحكام. المسألة الخامسة شرح الألفاظ، قوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، خلاص شرحناه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. فتحرير، كلمة تحرير هنا راهي خبر، والتقدير مبتدأ أو محذوف، الجزاء تحرير، فالجزاء تحرير، أو فالواجب تحرير، مفهوم؟ فالواجب تحرير. وكلمة تحرير مأخوذة من الحرية، من الحرية. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مفردات القرآن: التحرير هو أن تجعل الإنسان حرا، وإخراج العبد من الرق إلى الحرية يسمى تحريرا، تخرج من الرق إلى الحرية يسمى تحريرا. أصل كلمة الحر، ما فين أنتم تشترون عسل وتقولون هذا عسل حر؟ علاش؟ كاين عسل رق، كاين عسل مملوك، فهم عسل حر. قال أصل كلمة الحر هي الخالص، الخالص شيء صافي الخالص، فلذلك العسل الحر شو؟ عسل الخالص، يعني ليس مشوبا بغيره. أصل كلمة الحر هي الخالص، ومنه قول امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لعبادتك وخدمة بيتك، خالصا. وما معنى إذن الإنسان الحر؟ ما معنى إنسان الحر؟ أي هو الذي يكون خالصا مما يكدر إنسانيته. الإنسانية تاعك كدرت بالرق، كدرت أي عكرت بالرق. أنت الآن لما يجعلك الإنسان حر صار خالص، خالص من مما يكدر إنسانيتها، إنسانيتها. طبعا ليس هناك هذه الحرية بمعنى الفقه، المصطلح الفقهي، المصطلح الفقهي، وإلا في المصطلح العام ليس هناك إنسان حر، ليس هناك حر مطلق، فيه مقيد، دائما مقيد. الحر الوحيد هو من كان يعبد الله، هذا الوحيد، الحر الوحيد. علاش؟ لا يأسره هواه ولا المال ولا العبد، حتى ما يحكم فيه غير ربي سبحانه وتعالى، هذه الحرية مطلقة. لذلك يقول ابن القيم العبودية لله هي الحرية المطلقة. أما بخلاف من صار يعبد هواه، يعبد النساء، يعبد المال، تجده لا يمكن أن يعيش دونه. أما الإنسان لا، يستغني عن كل شيء إلا عن الله، فهذه الحرية المطلقة. قال عز وجل فتحرير رقبة، التحرير عرفنا من مأخوذة، فتحرير رقبة أي تلك الرقبة تذهب إليه وتحررها، تجعلها خالصة. والرقبة معناها العبد المملوك أو الأم المملوك، العبد المملوك أو الأم المملوكة. وأطلق الجزء وأريد الكل، أنت كي تقول فتحرير رقبة تروح غير رقبتها وتحررها، سهل؟ لا، لا، لا يمكن تحرر غير رقبتها، يعني تحرر العبد كله. لماذا قال رقبة؟ مش نقول أطلق الجزء وأراد الكل؟ شكون يعطينا مثال؟ عند الرعاة، رعاة البقر، ما هو المصطلح الذي يستعملونه؟ يستعملون مصطلح الرأس، يستعملون مصطلح الرأس، يقولون شحال عندي 40 رأس، هو يقصد عندي 40 شات. إذا هذا معروف، يطلقون الجزء ويريدون الكل. وإنما أطلق على العبد والأمة، أطلق عليه لفظ الرقبة، لأن غالبا العبد عندما يرق، عندما يشترق، وش يوضع؟ يوضع في أعناقه، في عنقه، توضع الأغلال في الأعناق، فسمي رقبة فوم، لأن رقبته هي التي وضعت عليها الأغلال فوم، هذه على السميت، سمي العبد والمملوك رقبة. ووردت الرقبة هنا مقيدة بالإيمان، صح ولا لا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت بماذا؟ بالإيمان. ووردت مطلقة في كفارة الظهار وفي كفارة الأيمان. فكفارة الظهار قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هل قال مؤمنة؟ لم يقل مؤمنة، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ووردت في الأيمان في الحلف، مشاكي يحلف، فكفارته إطعام 10 مساكين أو وأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما قالش أو تحرير رقبة مؤمنة. إذا ماذا نقول؟ قيدت في القتل، في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقت في كفارة الظهار والأيمان، الأيمان جمع يمين، مفهوم إن شاء الله. فحمل الجمهور رحمه الله تعالى، حملوا المطلق على المقيد، قالوا المقصود كي تقرأ سورة المجادلة وسورة المائدة وتمر بك آية الظهار وآية الأيمان، قيدها في الذهن تاعك مقيدة. علاش قيدت بآية القتل؟ فتحرير رقبة، قالك وين تكون؟ هذا معنى الكلمة، الكلام تاع الجمهور، يعني يشترط في كفارة الظهار كي كفارة الأيمان يشترط في الرقبة هذه، وش يشترط فيها؟ الإيمان، لازم تكون مؤمنة ولا تعتق عبدا ولا أمة كافر. منين جبتوا هذا التقييد؟ قالوا بتقييدها في سورة النساء، بتقييدها في سورة النساء، حملوا المطلق على المقيد. وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خالفهم قال لا تقيد الرقبة بالإيمان إلا حيث قيدت، قيدت في القتل بالإيمان أخرج مؤمنة، لم تقيد في كفارة الظهار ولا في كفارة الأيمان بالإيمان فأخرجها ولو كانت كافر، تخرجها. هذا مذهب شكون؟ أبي حنيفة. والصحيح هو مذهب الجمهور، لا لأجل القاعدة حمل المطلق على المقيد، مش لأجل هذا، مش لأجل نقيده ما جاء في الظهار والأيمان بما جاء في كفارة القتل. لا، لا نقيد لأجل الحمل المطلق على المقيد، لأنه سبق وأن درسنا معكم هنا في التفسير أنه يشترط في حمل المطلق على المقيد أن يتحد في الحكم والسبب. لما اتحدوش في السبب، الحكم واحد هو الكفارة، لكن السبب اختلف. السبب هناك كفارة القتل، هنا الظهار وأيمان. لا، لا يجوز حمل المطلق على المقيم في هذا الحال. لذا لماذا اشترطتم في الظهار وفي الأيمان أن تكون الرقبة مؤمنة؟ اشترطنا ذلك من جهتين. الجهة الأولى من جهة النص عن رسول الله، نقول مفهوم النص، مفهوم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، حديث في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي. تعرفوا الحديث؟ يسموه حديث الجارية، حديث الجارية مشهور. فمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، قصة طويلة، فقال قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. جوانية مكان من جهة أحد، والجوانية كانت ترعى لي غنم. فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمي، أديتها راح ترعى، فأخذ الذئب منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني سككتها سكا. السكا يضرب اليد بالكف كما احنا نقول، سككتها سكا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. سبق أن رأينا أنه لا يحل ضرب الجارية والعبد إلا للتأديب. فعظم ذلك علي فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعتقها؟ لأنه يعرف الحديث من ضرب مملوكه فكفارته ذلك عتقه. أفلا أعتقها؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال، قال ائتني بها. فأتاه بها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال لها ومن أنا؟ فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه فقال له اعتقها فإنها مؤمنة. مش تفهم؟ أفلا أعتقها؟ قال لا، جيني حتى، كأنه قال جيني بها حتى أختبر إيمانها، إيمانها. هذا ما فيه إشارة إلى أنه يشترط الإيمان في عتق الرقاب، يشترط. وخاصة جاء بالفاء، الفاء التي تدل على التعليل، الفاء التي تدل على التعليل دائما. اعتقها لماذا؟ فإنها مؤمنة، مثل قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها. لماذا؟ فإن القول ما قالت حذامي، الفاء العلة اسمها فاء التعليل، مفهوم. أما من جهة فتاوى الصحابة فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ووافقه الحسن البصري، قال لا، قال رضي الله تعالى قال لا تجزئ الرقبة إلا إذا صلت وصامت، لا تجزئ الرقبة إلا إذا صلت وصامت. شو يقصد؟ يقصد الإيمان أنها مؤمنة، فهم. هذه فتوى جيدة الحسن البصري عليها، يلا إلا إذا صلت وصامت. هذا القيد الأول في الرقبة، شو تحرير رقبة مطلقة، تحرير رقبة مؤمنة. هناك قيود أخرى تدل عليها الأصول العامة للدين، وهي أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالكسب والعمل. ايه واحد يجيب لك يروح يحرر رقبة، يروح يحرر رقبة مثلا عبد معتوه، عبد معتوه، هذا حبيت تعتق، اعتقه في سبيل الله مش كفارة، صح ولا لا؟ مثال زعما انسان حبي يذبح كبش، كبش يذبح، سألوا يذبح كبشية، لا يشترط له سلامة من العيوب، سلامة من العيوب مثلا ان شاء الله تكون بلاطرية منه ولا جايزة. الكبش يجوز ذبحه مهما كان فيه من عيب، كبش اعرج، كبش مقطع رجله يجوز تذبحه، ايش فيها يجوز تذبحه؟ ما تذبحوش، بلاش تشنقه مسكين، قال علاش رجلك مقطعها وعلاش ما حافظتش عليها؟ لا يمكن. إذن ما إذن متى يشترط سلامة من العيوب؟ عند الأضحية والعقيقة والهدي. كي تكون أمور متعلقة باش بالعبادة، كي تكون أمور متعلقة بالعبادة عندئذ يشترط سلامة من العيوب. كذلك اعتق رقبة وقت ما حبيت، وقت ما حبيت اعتق رقبة معيبة ماشي سالمة من العيوب. صح، لما يتعلق الأمر بالكفارات يشترط أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب وشنو المخلة بالعمل والكسب. يعني العبد هذا اللي راح تجيبه أو الأمة لازم يكون قادر على العمل. فهم؟ صح، إذا لازم تكون سليمة من العيوب. وهل يشترط أن هل يشترط البلوغ؟ يشترط البلوغ. فمنهم من اشترط والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط البلوغ. تعتق الرقبة ولو كان صغير، ولو كان صغير نعتقه في سبيل الله، هذه كفارة. اتفقنا؟ صح. عبد مملوك صبي في عمره مثلا 6 سنين مازال ما بلغش، يجوز تعتقه. نعم، لكن احد ابويه كافر والاخر مؤمن يعتق؟ يعتق. تفضل هنا. يعتق على قلنا الصبي ينسب الى اشرف ابويه. وين شفنا هذه؟ الذين يقولون المستضعفين من النساء والولدان، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الولدان اذا كان احب اهل ابويه كافرا والاخر مسلم يلحق باشرف ابويه. اذا فسبحان الله هاي التمرة يحسب مؤمن، هو ماشي باباه كافر، مادام امه مؤمنة او امه كافر وابوه مؤمن فانه يجوز عتقه لانه مؤمن. هاي الاثار مترتبة على تلك المسألة. فهم؟ صح. قال عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير فمناه رقبة فمناه مؤمنة مفهوم ودية مسلمة الى اهله. الدية، الدية هي حق مقابل جناية، حق مقابل جناية. وهذه الجناية اما ان تكون بالقتل، قتل ويسموها دية النفس، واما ان تكون دية جناية هذه تكون متعلقة بالاعضاء ويسموها دية الاعضاء. فمثلا دية الاصبع كذا، دية العين كذا، دية اليد كذا، دية اليد شحال؟ 500 دينار. 500 دينار، 50 من الإبل، 50 من الإبل، 500 دينار. شين دينار جزائري؟ شين دينار جزائري؟ ولما كان ما شاء الله فوق دينار، لما كان فوق ما كانش يحسبوا به الديات، فما بالك لما صار تحت. 500 دينار ذهبي، هذه اليد مثلا الأصبع 10 من الإبل، كل واحدة عنده دية. هذه يسموها دية جناية الأطراف. إذا وش نقوله الدية؟ الدية مش غير كي تكون قتل، دية يمكن يكون قتل يمكن يكون جرح. فنقول جناية، إذا هي حق مقابل جناية. وغالبا ما تطلق الدية، عليكم السلام ورحمة الله، غالبا ما تطلق الدية ويراد بها العوض المقابل لدم القتيل. دائما هذا غالبا، غالبا ما تطلق الدية ويراد منها العوض، العوض الذي يعطى مقابل مال القتيل. والفعل، الفعل دية. قد يتساءل الإنسان يقول شنو دية هذه؟ شنو دية؟ فهم منين جاء هذا الفعل؟ الفعل هو ودا يدي، ودا يدي كوصف يصف. فهم؟ وعد يعد، ودا يدي، هذا وش معنى؟ ولاحظوا ودا يدي قلنا مثل وصف يصف، وصف يصف. اعطيني المصدر تاع وصف يصف. صفة وش طار؟ وش راح؟ وش راح؟ وش راح؟ الواو اول الكلمة راح، وصف يصف صفة، راحت الواو. ودا يدي دية. فهم؟ وشا يشي شية، تروح الواو. اذا ودا او الدية اصلها من ودا، ألا ترون أن ودا يشبه كثيرا أدى؟ يشبه ودا أدى، إذن فودا بمعنى أدى. الدية شيء يؤدى إلى أولياء المقتول، سمي دية لأنه يؤدى إلى أولياء القتيل على سموه دية. إذن عوض مقابل جناية، وغالبا ما يطلق ويراد به عوض الذي يكون مقابل نفس دم القتيل. سمي الدية لأنها تؤدى، لأنها تؤدى إلى أولياء المقتول. ومقدار الدية يختلف باختلاف أهلها، مقدار الدية يختلف باختلاف أهلها. فعند أهل الغنم، عند أهل الإبل 100 من الإبل، 100 ناقة، وسيأتي تفصيلها. وإن كنا هذا تحدثنا عنه إشارات في سورة البقرة. دية عند أهل الإبل 100، وعند أهل البقر 200، 200 بقرة. مثلا البقرة اليوم 6 ملايين، أحسب شحال طلع لك؟ 1,200,000,000. لكن هذا اليوم في المدن عندنا تتباع هكذا، لكن لو تروح أهل الأرياف أقل. فمثلا في الغنم، في أهل الغنم الدية، وتروح تقول أعطيهم 100 من الإبل، يقول من يجيب لك إبل؟ 2,000 شات، احسب جملاير، شوف شحال تختلف. اذا ما تقدرش انت اهل الابل تطالب جملاير، لو تحسب حسابنا نقولوا يعني احنا نحسبوه 1,000,000 نجيبوه يعني لباس به ماشي جديد داوين تاب فهم. لكن انت لما تروح لاهل الغنم، اهل الغنم وخير واحدة مثلين، شوف الفقه باش تشوف الفقه شحال منه. لما تروح لأهل الغنم، السلام عليكم، انتم أهل الغنم، مش من غنم، ما عندناش غنم أو قليل الغنم. إذا ليسوا أهل الغنم، يكون الغنم عندهم منتشر بزاف، فبالضرورة يرخص، يرخص لا يكون أرخص. أهل الغنم تسيب عندهم الغنم رخيصا، وأهل الإبل تسيب الإبل عندهم رخيصة، بدليل أنه لو تروح مثلا لمكان ليس فيه قطط تبيع قطتك حتى 10 ملايين. ايه تعسح في اسبانيا، في اسبانيا لا ليس هناك قطط. فيحكي لنا واحد يقول لي تباع القطط، هل هذو اهل القطط؟ ليسوا اهل القطط. شوف اذا احنا خير منهم الحمد لله، احنا عندنا قطط وما عندهمش قطط. مفهوم شاء الله. حبيت اقرب لكم يعني كيف الانسان ينظر الى اهل الشيء لو شائع فيهم. ما تروحش انت مثلا تجي المدينة تقول لي صح الغنم عندكم غالي، كيفاش ديروا الدية؟ احنا لسنا اهل الغنم، ما نحسبوش بالغنم. ننتقل الان الى واش هو انتشر عندنا، هو الدينار. مفهوم؟ نحسبه بالغنم. اذا تروح لان اهل البادية، اهل الغنم، اهل الابل، اهل البقر، هناك الدينار ما عندوش قيمة عندهم، ما يتعاملوا غير باش بالرؤوس. فهم؟ اتفقنا؟ إذا الإنسان لازم يفهم، إذا الإنسان كيحسب الدية، ماشي يروح يحسب الغنم شحال يتباع ويقول للناس حط الدينار، لا هذا خالف الشرع. كيفاش طالبني نحط الدينار بالحساب تاع الإبل، طالبني نحط الدينار بالحساب تاع البقر؟ لا لا، حاسبني بما تحسب، أنا من أهل الدينار حاسبني بالدينار، وهذا من أهل البقر حاسبه بالبقر. فهم؟ إذا يختلف السعر باختلاف الأهل. نركزوا على هذه النقطة جيم، فهم ما شاء الله. إذا ففي أهل البقر قلنا 100 بقرة، وفي أهل الغنم 1,000 شاة كاملة، 1,000 شاة كاملة. بعدين تعرف. أما عند أهل القرى والمدن، إن كانوا من أهل الذهب فديتهم 1,000 دينار، 1,000 دينار ذهبي كاملة. الدينار في أيامنا هذا بتقييمه التقريبي يا ما نزمش يصلع شيء 400,000، 420,000، لا تفوت 420,000، 420. ليه ليش اللي 500,000 إذا كان الذهب الخالص؟ $20 دينار، دينار دك قولك دينار يساوي دينار واحدة. لا لا لا لا لا، شوف انت مثلا لو سألك سؤال متى تجب الزكاة في الذهب، تقول لي اذا وصلت 85 غرام بالذهب المشوب هذا تاع 18 كارة وإلا تاع 24 كارة 24 قراط هذا أكثر الزكاة فيه 92-93 غرام حتى يكون عندها 92-93 غرام باش تزكي مختلف حسب ذهب فهم لكن هذا نحسب الذهب الخالص ربما يصل إلى 500 دينار واحد الذهب 500 في 1000 500 مليون فالدية على الإنسان اليوم تتراوح بين 500 مليون إلى 500 وشي هذا الإنسان كي يقتل مؤمن خطأ يحسب سيارة مثلا يمد 500 مليون كاملة نصف مليار هذا راني تقريبية تقولوش ما تجزموش هذا تقريبي لازم تجيبوا لنا الثمن تاع الدينار الذهبي اليوم شحال هذا 24 قرات وبعدين تاع 18 قرات لازم تجيبوا الاثنين إذن فهناك هيئة لما يكون الشرع قائم ويطبق الشرع هناك هيئة تدرس هذه الأشياء تعطيك بدقة دية من اليوم فصاعدا كذا إذن 500 مليون هل هذا في من؟ في أهل الذهب في أهل الفضة ناس شائع عندهم الفضة مش شائع عندهم الذهب ولا البقر ولا الغنم حاسبهم باش بالفضة 12,000 درهم 12,000 درهم لأنه دايما حسبها دايما قاعدة دايما ما تكسرش بها راسك يعني دينار دايما ربع دينار ربع دينار أربع دراهم ثلث دراهم دايما ثلث دراهم احفظها ربع دينار ثلث دراهم نهار دي النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد تاع السارق في ثمن المجن ثمن المجن اللي هو الدرع اللي يلبسه مقاتل واحد سرق المجن قطع يده داو قاعدة ثمن المجن شحال يتباع سئلوا قال ربع دينار وفي رواية ثلاث دراهم واش نفهموا بلي ربع دينار ثلاث دراهم اذا عشر دينار كامل 12 درهم هذا عند الجمهور جمهور العلماء جمهور العلماء لم يخالف الا ابو حنيفة قال بل تجب الدية في اهل الفضة 10,000 دينار 10,000 دينار فهم اذا اعيد الدية مقدارها في اهل الابل 100 من الابل في اهل البقر 100 بقر في اهل الغنم 1000 شاة 2000 1000 شاة في اهل الذهب 12,000 1000 درهم 1000 دينار في اهل الفضة 12,000 درهم وعند ابي حنيفة 10,000 درهم هذا مقدار الدية اذا انسان ما يروحش يحاسب اصحاب الدرهم بالفضة ويروح يحاسب اصحاب الغنم بالذهب لا لو كنت تروح تقول اعرابي تقول ادفع 1000 دينار يموت يموت مباشرة دينار يموت لكن تقول له مثلا 100 من الابل جيت قيلة بس حقول لك هو النفس يحسب شو بالدينار والدرهم هذا مقدار الدية وانظروا في ذلك احكام القرآن للجصاص الجزء الثاني صفحة 286 وزاد المسير لابن الجوزي الجزء الثاني صفحة 164 وهذا حفظناه خلاص عرفنا الدية فهمناها ضربة الدية اللي تعطيها شكون القاتل الخطأ سيأتي الدية نوعان هناك دية مخففة وهناك دية مغلظة دية مخففة ودية مغلظة الدية المخففة هي التي تخمس تخمس 20 بنت مخاض 20 ابن مخاض 20 ابن بنت لبون بنت لبون 20 حقة 20 جذع يعني على بالك انا تساعده هذاك الاعرابي هذاك من اهل الابل لو كنت تقول له خرج لي 100 ناقة اعطي 100 ناقة جذع بزاف بزاف بزاف بزاف كثير جدا كان تقول له 100 حقة بزاف عليه خفف عليه وش تقول له 20 منا 20 منا 20 20 ديناباش ببنت مخاض هي التي اكملت سنة ودخلت في الثانية وابن المخاض كيف كيف ابن المخاض كيف كيف اكمل سنة ودخل في السنة الثانية اذا شحال عندنا من ابناء المخاض 40 20 انثى 20 ذكر شو اللي افضل الأنثى، الأنثى لأنه تولد لك، الأنثى أفضل لأنه تولد لك يا أخي. صح. هم 40 داخلين في ابن مخاض، خففنا عليه، ما قلنا له 40 بنت مخاض، قلنا له 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لابون، وهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وعندنا 20 حقة، الحقة اللي أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وعندنا الجذعة هذه شفناها في الأضحية، لا يجزئ إلا من الجذعة، الجذعة هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، يعني تخفف عليه من على هذا القاتل خطأ، تقول له يا أخي حط 100 من الإبل لكن مخمسة، وش تسمى هذه الدية؟ مخففة، دية مخففة. صح. وهناك دية مغلظة، دية المغلظة تثلث، تثلث فقط، يعني لو بدينا نشدوا عليه مثلثة، تعرفوا شو؟ اسمع مني، 30 حقة، شحال الحقة شو؟ أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، 30 جدة، 30 حقة، حقة منيحة، زيد و30 جذع، كملت 4 سنين دخلت في الخامسة، استمعوا، و40 خليفة، 40 خليفة، عندك شو معناتها خليفة؟ في بطنها ولدها، لازم يكون في بطنها ولدها، شفت كيفاش؟ هذا فيما يخص بأمس إنسان وش يقول أول حاجة يرد عليه وش تعظيم القتل، هذا الخطأ شو وش دار له ربي، هذا قاتل خطأ، قاتل خطأ، هاي الدية اللي تعطيها لمن؟ لأهله. قال عز وجل مفهوم شمع الآن الآية، شوف نقرأ الآية، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، والرقبة دوك شفناها، رقبة مؤمنة سالمة من العيوب ومعليش تكون صغيرة، معليش، ودية مسلمة إلى أهل، دية عرفناها، دية هي ذلك المعوض الذي يعطى تلقاء جناية، جناية النفس خاصة الآن، وهي هذه الدية تكون بحسب أهلها، صح؟ بحسب أهل، أهل الإبل، الإبل أهل الفوم، ودية مسلمة أي مؤدات، مسلمة أي مؤدات، مؤدات إلى أهلها، وطريقة تأديتها أنه يربط، تربط طريق تسليمها، تربط هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم، تربط بعضها مع بعض وتؤخذ إلى أهل القتيل، لاحظوا تؤخذ إلى أهل القتيل، وش داروا، وش داروا أهل القتيل هذا؟ عاودوا وش داروا؟ راحوا ربطوا، إذا الربط على بالك ربط الإبل وربط وش يسموه العقل؟ عقل إبله، صح؟ وذلك الخيط وش يسموه؟ خيط ثالث تربط بين الإبل، العقال، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم، العقال، إذا هذا هو العقل، نعم، فسموا هؤلاء العاقلة، هؤلاء الأهل، هذوما أهل القاتل، أهل القاتل ليقتل، سموا يسمون في الشرع العاقلة، لماذا؟ لأنهم عقلوا الإبل والبقر والغنم وأخذوها إلى أهل القتيل، فهم اتفقنا؟ إذا من الذي يدفع الدية؟ عرفت دور الدين؟ العاقلة هي التي تؤدي الدية، طبعا هو معهم يتقاسمون، يواسي بعضهم بعضا، فلو قال لك قائل سبحان الله ربي سبحانه قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف؟ لا، هذا ليس من باب تحميل الأوزار، هذا من باب المواساة، فكما أنه لو مات وارثوه فكذلك إذا وقع في ورطة أعانوه وواسوه، لابد أن يواسوه، نظام العاقلة، نظام اسمه نظام العاقلة، عرفتوا شو معنى العاقلة؟ هما أهل شكون؟ أهل الميت، أهل القاتل، أهل القاتل، لماذا سموا عاقلة؟ لأنهم يعقلون الإبل ويأخذونها إلى أهل الميت، أهل القتيل، هذا نظام العاقلة، اليوم نظام العاقلة مات، مكاش، الله يرحمه، نظام العاقلة بقي فقط في البدو، ماشيين عليه، في البدو كما في الشام، دير الزور مثلا في حدود درع بين درعا والأردن هناك ناس ما زالوا يتعاملوا بهذا النظام يقول لك يدفعوها كاملة. نظام العاقلة اليوم للأسف لتعطيل حكم الله عز وجل في الأرض مات. لذلك لا يمكن أن يدفع المسلم يقاتل خطأ لا يمكنه أن يدفع وحده الدية. لذلك يؤدي إليه ما يحكم به القاضي هذا وش قال ادفع. فإن كان غنيا فله أن يدفع الدية كاملة أو كما قلت احنا نقدر نمشي على القاعدة ما لا يدرك كله حاول قدر الإمكان هنا الطيب فعل نفسه. إذا هذا شماته مسلمة من كلمة مسلمة وش استنبطنا من الذي يسلمها العاقلة وسموا عاقلة لم يعقلون زيد مسلمة إلا أن يصدقوا مسلمة إلى أهله طبعا إلا أن يصدقوا أي يتصدقوا عليهم بالدية يعني جابوا لهم الدية قالوا لا خليوها ما نسحقوش مات وليدنا مات لا يرحم لا نريد ديته. وشنو هذا يسموه هذا في حقيقة مش صدقة مش يسموه هذا عفو لا كما قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي سماه عفو سورة البقرة هنا سماه صدقة. أتعلمون لماذا سماه صدقة ترغيبا وتنبيها وحثا على العفو يعني حب يرغبك ربي سبحانه وتعالى باش تعفو تعرف انه الدية راهي غالية بزاف باش يرغبك باش تعفو عنه تقول خلاص لا اريد الدية خلاص مات لا يرحمه لانه الدية هذه جيء بها لجبر الخاطر تعرف انه انسان ابنه يموت ولو خطأ دحساته سيارة واحد قاسه يمشي بالعنيمات لا ريب ان النفس تبقى دائما تحمل على هذا الشخص ربما كفر بنعمة الله عز وجل فذهب ينتقل وقت الخطأ. فالدية هنا وش نجيء بها لجبر الخاطر فإذا كان جبر الخاطر فإنسان ما الحمد لله مؤمن ما شاء الله يعني مؤمن ما يحمل غل واحد مؤمن جاء قالوا هك دية ابنك يا أخي أنا ابني لا تساوي الدنيا كاملة عافوت عنك معلش لا أريد شيئا هذا وش دار عافى ترغيبا له ربي سبحانه اسمها صدقة. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة هذا معروف ومش معروف إذا فهو صدقة كل معروف صدقة. إذا ففي هذا عجيب من اللطائف تاع القرآن أنه دعا أهل القتيل إلى أن يعفو ويسقط حق الدية لماذا بلفظ الصدقة ليرغبهم فيه إلا أن يصدقوا روح فما هذه. قال الله عز وجل فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الميثاق هو العهد والذمة سميت ميثاق. قال الراغب رحمه الله تعالى الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد هذا ميثاق مش المفروض عقد أكيد معك عقد خلاص لكن أنا عقد زيد وحلفنا للزوج اللي نحترمه هذا العقد ودرنا عهد عهد الله علي أن أحترم هذا شو اسمه ميثاق يعني وثقته وربطته ربطا محكما ربطته منيح. هذا فيما يخص الألفاظ واضحة إن شاء الله واضح. الآن مسألة سابعة أنواع القتل شعر أنواع القتل. القتل ثلاث أنواع عند الجمهور إمام مالك رحمه الله عنده نوعان فقط. القتل ثلاث أنواع طبعا في هذا الباب في باب الجنايات أما في باب العام لا عندنا القتل بحق ما نذكره. القتل ثلاث أنواع. القتل الأول هو القتل العمد والعياذ بالله سبحان الله تذهب إلى واحد قتلوه صعبة قتل العمد. قالوا هو قصد المكلف أن يقتل إنسانا معصوم الدم معصوم الدم بآلة تقتل غالبا. احفظوا هذا الباب القيود. قصده شون؟ قصد المكلف زيد ان يقتل انسانا معصوم الدم، ان يقتل انسانا معصوم الدم بآلة تقتل غالبا. شحال كاين؟ نبدأ. طبعا هذا تعريف القتل باعتبار ما يترتب عليه من احكام. نبدأ اولا يفهم من هذا وش نقوله باللي القتل الذي تترتب عليه الاحكام، قتل العمد الذي تترتب عليه الاحكام يحوي قيودا خمسة. اولا ان يكون القاتل مكلفا، فلو كان صبيا او مجنونا لا يطبق عليه احكام القاتل العمد. سنرى اين يدخل، سنرى وين يدخل هذا. واحد مجنون خرج برا بدا يضرب طاح قتل واحد، عمد لا مش عمد، هذا لا يسمى عمدا في الشريعة الإسلامية، مع أنه عمدا في الواقع اللغة عمد، لكنه ليس عمدا في الشريعة الإسلامية. الأولاني لازم يكون مكلف. ثانيا أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا لا مخطئا. فهم. ثالثا أن يكون المقتول إنسانا. مثلا واحد يجي يقتل لك كبش، تروح تقول هات 100 من الإبل، إيه تهبلت أنت؟ 100 من الإبل على جر كبش، ماذا تكمله هو؟ ماذا نعطي لبرا 100 من الإبل؟ هاكم 100 من الإبل على جر كبش. إذا أن يكون المقتول إنسانا، أي إنسان، لا بعض الأناس حيوانات. أي إنسان، قال لك لا كاين بعض الإنسان حيوان، بل أضل سبيلا. إذا رابع تالي، رابعا أن يكون هذا الإنسان المقتول معصوم الدم، معصوم الدم، دمه معصوم عند ربي سبحانه، فلا عصمة لحربي ولا لا تترتب عليك الأحكام إذا قتلت إنسان حربي. شوف أنت مكلف زيد وقصدت القتل، زيد وقتلت إنسان، هذا الإنسان اكتشفت من بعد بيمشي إنسان باللي كافر حربية، كافر حربي مش مطلقا كافر، كافر حربي، هذا لا تترتب عليك احكام القتل. شو العمد؟ او قتل مرتدا، او قتل زانيا محصنا، او قتل لوطيا، او قتل من اتى بهيمة، او قتل باغيا، او قتل قاطعا لطارق. قال ايش فلان هذوك سمع؟ لو كان تقتل واحد لا مش معصوم الدم، يعني الشرع حاكم عليه بالموت فقتلته، طبعا الحاكم يأتي تعال يعاقبك بالسجن ولا الضرب ولا. قل كيف تتدخل فيه، كيف تتدخل في الاحكام تاعنا، مش انت اللي تقوم الحد. فهم. تقول الله غالب شتو زعفت، فهنا يؤدبك بما يرى الحاكم يرى، هذا اسمه التعزير، يرى كيف يعزرك ويعاقبك، ولكن هل يقيم عليك الحد قصاص؟ لا. مفهوم؟ لست قاتلا، انت قاتل عمدا، انت قاتل عمدا، تقول ماشي عمدا، صح شنو؟ ليس قاتل عمدا في الشرع، ليس، لا تترتب عليك احكام القتل، العمد في الشرع. فهم التعريف هذا؟ شوف قتل العمد في الواقع واسع على في الشرع، في الشرع باش تسمي كيماش نفس السارقة، هذاك المختلس سارق والخائن سارق والمنتهب سارق، صح في الشرع قالك لا هذو ليسوا سراقا تقطع ايديهم ويقام عليهم الحد. لا، ضيق المعنى. كذلك القاتل العمد هو يكون مكلف زيد قاصد قتل انسان معصوم الدم. خامسا بآلة تقتل غالبا، غالبا تقتل هذه الآلة، وهذه الآلة سواء كانت محددة ولا غير محددة، محددة بمعنى باينة باللي آلة قتل يعني مسنة حديدة، حديدة مش يعصاب. قالك بعضهم اشترط، لا الصواب انه هذه الآلة تقتل غالبا، يعني غالبا تقتل، فهذا هو القتل العمد. الدليل على ابطال هذا الشرط الذي زعمه بعضهم انه لابد ان تكون الآلة محددة، هذا الشرط باطل، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، احكم رأس جارية مسلمة وضع لها رأسها تحت الحجر تحت بعدين رأسها بعد حجر فوق وضربها به ضرب به. فطبعا هذا الجارية ما ماتتش تمتم فسألوها وهي مرض موتها فقالت ضربني هذا من قتلك؟ قالت قتلني اليهودي ثم مات. فما دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي هذا اليهودي مكلف ولا لا مكلف مكلف زيد قاصد قاصد جيد قتل إنسان معصوم الدم بآلة تقتله غالبا بآلة طبعا تحط إنسان رأسه تحت حجر تضربه تقتل غالبا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد رأسه بين حجرين جيبوه حطوه قصاص حطوا رأسه اضربوا حتى يموت ضربة واحدة يموت. إذن هل هذا قتل بآلة محددة من حديد؟ إذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القصاص إذن باطل القول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه اشترط محدد. كذلك روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. قال ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا تقتلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وكان قد سم معه شكون بشر بن البراء بشر بن البراء. لذلك زاد أبو داود الحمد لله في رواية وش قال؟ فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. مات صحابي بشر بن البراء فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. هل هذه قتلت بآلة محددة؟ لم تقتل بآلة محددة. لذلك قال العلماء من هذا القبيل القتل العمد ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار عشان يقتل الإنسان حرق بالنار أو الإغراق بالماء أو الإلقاء من شاهق ترميه من فوق أو إلقاء الحائط عليه أو خنق الأنفاس ومنع الطعام حتى الموت هكذا عمدا في موت أو تقديمه لحيوان مفترس أو يشهد طائفة على رجل بما يوجب قتله. جماعة أربعة يشهدوا بالفلان المحصن هذا زنا ثم شهدوا عليه بما يوجب قتله ثم بعد ذلك تبين أنهم كذبوا فيقتلون في أربعة. هل هؤلاء قتلوا بمحدد؟ لا. أي قتل على وش يسموه اليوم القانون؟ مع سبق الإصرار والترصد سبق يعني عاند قاصد هذا الشيء يزيل بآلة تقتل غالبا خلق الأنفاس يقتل غالبا ولا لا يقتل فهو قتل عمد. هذا النوع الأول عرفنا القتل العمد. سنرى الأحكام القتل كان نوع آخر من القتل يسمى القتل شبه العمد يشبه العمد من جهة. هذا تعريفه أن يقصد المكلف ضرب إنسان ما نقولوش قتل يقصد ضرب إنسان معصوم بآلة لا تقتل عادة آلة لا تقتل كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صوت عليكم السلام. لماذا سمي شبه عمد؟ قالوا لأن الضرب مقصود والقتل غير مقصود. هو مش قاصد قتلك الضرب مقصود والقتل غير مقصود. طبعا مش نفهم من هذا قلت غالبا ما يقتل. أما لو كان الضرب في مقتل ضربه في ضربه في جهة وين تقتل أو ضرب ابن طفل صغير بضربة تقتل غالبا ولد صغير يموت بضربة مثلا الكف هنا ولا هنا مثلا تضربه بضربة وين يموت ولد صغير يموت لما يموت غالبا. تقول ليش ضربته بآلة لا تقتله غالبا صح هذا يموت غالبا ولد صغير هذا يموت غالبا. قال العلماء أما لو كان الضرب في مقتل او كان المضروب صغيرا او مريضا يموت بالضرب. انسان مريض خلاص تجي تضرب وضربه على بقى يموت. هذا شو يسمى؟ هذا طلع الفوق. هتقول لا آلة تقتل غالبا فوق او طلع ضرب. قال او تأوال الضرب عليه حتى مات. والى الضرب عليه حتى مات فانه يكون حينئذ عمدا. لانه علاش باش تضرب ولد صغير بمثل هذاك الضرب الذي يقتل غالبا؟ هذا دليل على انك تريد قتله. تريد قتله. اذا الانسان يحترز. روى ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد ان رجلا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، لما جاء مكة عام الفتح خطب فيهم فقال ألا إن قتيل الخطأ العمد. ألا إن قتيل الخطأ العمد. شوف الخطأ العمد هو خطأ وعمد أي شبه شبه العمد. ألا إن قتيل الخطأ العمد هو قتيل الصوت والعصا. هو قتيل شكون؟ الصوت والعصا. الصوت يقتل غالبا ما يقتل، العصا تقتل غالبا. لا بس انت قصدت الضرب، فلما قصدت الضرب ولم تقصد القتل سمي قتل خطأ عمد اي شبه عمد. وروى ابو داود ايضا عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الابل في بطونها اولادها. فاتي وش تفيدكم هذا الحديث؟ كاين شيء اسمه قتل شبه عمد. هذا الحديث رد على او يرد به العلماء على الامام مالك رحمه الله. فالعلماء جمهور العلماء اثبتوا شبه العمد، اثبتوا شبه العمد، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب والشعبي والثوري واهل العراق والشافعي واحمد. الامام مالك خالف قال لا انا عندي رب سبحانه لم يذكر في القرآن الا عمد او شبه عمد او خطأ، ما كانش شبه عمد. امام مالك عنده قتلان. والقرطبي رحمه الله صحح مذهب الجمهور، صحح مذهب الجمهور، قال في تفسيره القرطبي مالكي قال والصحيح، قال وهو الصحيح ان هناك شبه العمد، فان الدماء احق ما احتيط لها، دماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها. طيب طبعا كل واحد مثلا يضرب إنسان بعصا ومات ولا يقصد القتل ثم تتقيم عليه الحد مشكلة. قال الدماء أولى ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له باش بشبه العمد، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود. هذا القتل شو؟ شبه العمد. ثالثا القتل الخطأ. قالوا أن يفعل المكلف، أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، يباح له فعله، كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله. هو فعل شو؟ هل الضرب، هل الرمي مقصود؟ نعم هو قاصد، هو قاصد الرمي، رمي السهم، هو قاصد رمي السهم صح. القتل مقصود مش قاصده باع. هل التعيين مقصود؟ لا مش مقصود، او مقصود عين شيء اخر، هذا الخطأ. اذا شو كشي فارق؟ اذا قالوا الخطأ قسمان، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. خطأ في الفعل أن تفعل شيء، أن تفعل شيئا يباح لك فيموت، أن تفعل شيئا يباح لك فيموت إنسان معصوم الدم. مثال، مثال في الصيد، يباح لك الصيد ولا لا؟ أنت ما تلاك تصيد، أك تصيد، أك تصيد، صد خيال جاس قلت بيزون هايلة، فألقيت العصا، ألقيت السهم، فإذا بك تذهب تصيب صاحبك سمين الله يبارك، أخطأت. هنا الفعل تاعك، هنا خطأ في الفعل وفي القصد. في الفعل كان خطأ في القصد، لا أنك أنت تقصد الفعل وهو القتل، لكنك تقصد قتل كافر فإذا به يطلع لك شو؟ مؤمن. شفت الفرق؟ الأولى خطأ في الفعل أصلا. أنا أقصد قتل، أنا أقصد الصيف فخرج لي ولا لقتل. شوف باش تديروا بها. خطأ في الفعل شو معناتها؟ أنت تقصد الصيد فينتج عنه قتل. الحالة الثانية لا، خطأ في القصد، أنت تقصد القتل لكن قتل شكون؟ قتل كافر، فإذا به طلع لك مؤمن. فهم هذا؟ إذن أنت شوف لا تقصد أصلا القتل، لا تقصد أصلا القتل، هذا قتل الخطأ. المسألة الثامنة، الأحكام المترتبة على القتل. الأحكام المترتبة، باش نشوف التفسير خلاص أنا وصلنا له. الأحكام المترتبة على القتل، قالوا أولا القتل الخطأ يوجب أمرين اثنين يا أخوان. القتل الخطأ يوجب أمرين اثنين. الأول الدية، الثاني الكفارة. قلوا الصيام، تحرير رقبة، كفارة. إذا نقولوا الدية والكفارة. أما الدية فالدية في قتل الخطأ مخففة ولا مغلظة؟ مخففة. احفظوها، شيء مخففة تخمس. عرفنا يقول الحمد لله فقهاء في القتل ولا مختصين بالقتل. ايه انت كنت راح تدخل الجامعة يقول تخصص تاع قتل. اذا الدية في حق في قتل الخطأ مخففة، زيد مؤجلة، تدفع على 3 سنوات. ما خير ولا لا؟ 3 سنين عندك فيه. زيد في مال العاقلة، الحمد لله ما عرفوش ما انت العاقلة. شكون مال العاقلة؟ اهل القاتل الذين يعقلون. مفهوم؟ في تخفيف لما كاش تخفيف كبير قاعد. شوف 3 سنين والعلى العاقلة وزيد مخففة، ما هي بارك. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هذا وليها منها ودية مسلمة إلى أهله. إذن هذه الدية شو باش قيدناها؟ مخففة مؤجلة على العاقل. شحال من تقرأ السنة وتقرأ التفاسير باش تقيد بها شو؟ القرآن. قالك دية أطلق، لا دية مخففة زيد مؤجلة في مال العاقلة. ولكن أنا مازلنا في الأول، لا دية ولكن تسقط الدية، تسقط الدية إذا كان المقتول مؤمنا باقيا في دار الحرب، أي أهله كفار. شتو الخطر تاع البقاء في ديار الحرب؟ مؤمن ما شاء الله، مؤمن صالح، صح شنو بقعد في ديار الحرب، في ديار أعدائنا يحاربونا. طبعا مش بيننا وبين المثال، يحاربونا أهله كفار أعداء. هذا مؤمن قتله مؤمن خطأ، مش يجب عليه كفارة بك. أما الدية تسقط. قال الله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وش قال؟ فتحرير رقبة، ولم يقل دية. إذن الدية تجب في قتل الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة، لكنها تسقط على من؟ على من كان باقيا في أهله الكفار. شوف سبحانه تعظيم البقاء مع المسلمين، هذا منيح إنسان نستعرف. الشيء الثاني الذي يجب شو؟ الكفارة. ما هي الكفارة؟ تحرير رقبة مؤمنة، هذا هو الأصل، تحرير رقبة مؤمنة الحمد لله سليمة من العيوب مخلة بالكسب والعمل صح. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. إنسان قتل مؤمن خطأ بسيارة، سيارة قاسوة خطأ، وش نقول له؟ الدية واجبة 3 سنين على العاقلة مخففة، واليوم كاش الرقاب، إذا فيصوم شهرين متتابعين. سأتي الحديث إذا كان عاجز الإنسان عن الصيام ما قدر يعتق رقبة ما كانش وما قدرش يصوم شهرين متتابعين الحكم سيأتي. ثانيا القتل شبه العمد، شفنا ما هي الآثار المترتبة على القتل الخطأ. تفضل قتل الخطأ جوج دية مخفف مؤجل على العاقلة زيد والكفارة، لكن دية تسقط عليهم إذا قتلت مؤمن باقي في أهله الكفار. قتل شبه العمد يوجب أمرين اثنين أيضا، شبه العمد يوجب أمرين اثنين أيضا، انتبه هو كل شيء بالدليل. أولا طبعا كل شيء يعني شوفوا بلي الأحكام مش هتعارض. أولا أول شيء يجب عليه الإثم، الإثم لأنه قتل نفسا بغير حق. ما يجيش يقول لك أنا لم أكن قاصدا القتل، يا أخي ضربته بآلة وأنت تريد ضربته بآلة، أين كنت لم تريد القتل لكن قصدت الضرب، ثم قصدت الضرب والضرب هذا أدى إلى قتل نفس بغير حق، الإثم لأنه قتل نفسا بغير حق. ثانيا تجب الدية مغلظة، تجب الدية مغلظة أي مثلثة، لا تنحق لا تنجذع 40 خالفة مثلثة معجلة ما كاش 3 سنينات معجلة في مال العاقلة أيضا الحمد لله سلكلها. تجب مغلظة زيد معجلة في مال العاقلة. دليل يستدل طبعا يمكن الاستدلال على هذا بما رواه البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، سجنسا من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر. الضرب مقصود ولا لا مقصود؟ والقتل أيضا إذا هذا شبه، فقتلتها وما في بطنها، قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة. سيأتي دية الجنين تكلم عليها، دية الجنين غرة. وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. وش فهمتنا؟ الإنسان إذا قتل شبه عمد وش الدية في من؟ في مال العاقلة. نستنبط منه أمر آخر، لو كان القتل خطأ فمن باب أولى على العاقلة. قد يقول قائل الآن منكم أعطيتنا الدليل باللي القتل شبه العمد المال دية تكون في العاقلة، عشان ما أعطيتناش تاع الخطأ. شو نقول لك؟ يعني بالعاني ما أعطيتها لكش، قلت كي نذكر لك تاع شبه العمد تكون الدية في العاقلة فمن باب أولى قتل الخطأ في العاقلة. فهم ما استنبطوا هذا من باب أولى. وروى الترمذي وأحمد وابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 ابنة لبون و20 حقة و20 جذع. هذا في من؟ في القتل الخطأ. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الجزء 9 صفحة 469 ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة، لا نعلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة. حاش حديث الترمذي وأحمد وش بيننا؟ بيننا كيفاش دية الخطأ؟ صح قلناش على العاقلة، فإذا وجبت في شبه العمد على العاقلة فمن باب أولى في قتل الخطأ، تجب في مال العاقل. صح. القتل العمد وصلنا له يا رب. اذا نشوف القتل شبه الخطأ شبه العمد وش يجب فيه؟ الاثم والدية. الكفارة كاينة؟ لا لا يكفر. القتل العمد، القتل العمد يوجب امورا ثلاثة، امورا ثلاثة. اول شيء الإثم، وشفنا الإثم اللي فيه. ثانيا الحرمان من الميراث، يحرم من الميراث. رابعا أو ثالثا القصاص، يقتل كجديم يقتل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي العمد، في القتل العمد، في القتلى. وقد جعل الله له مخرجا وهو العفو، فإذا عفى عنه أولياء القتيل قتل عمدا فليحمد الله تعالى. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وينتقل بعد ذلك إلى الدية. إذن القصاص أو العفو مع الدية، حكم الثالث القصاص أو العفو مع الدية. إذن أعيد، الخطأ أحكام مترتبة على الخطأ، الدية والكفارة الأحكام مترتبة على شبه العمد، الإثم والدية أحكام مترتبة على القتل العمد، الإثم وحرمان من الميراث والقصاص يموت، أو العفو مع الدية، أو العفو مع الدية. المسألة الثامنة أو التاسعة أو ثلاثة، مسألة الساعة الثالثة. المسألة الثامنة مقدار دية الكافر والمرأة والعبد والجنين، هذا أربعة. علاش؟ عشان ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهو ما قاش وهو مؤمن، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. شكون هذا الذي كان بيننا وبينه؟ فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، شكون؟ المؤمن. ها؟ ماذا أخرى؟ شو الآية جبتها؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ما قاش هو مؤمن. فهم؟ فهنا الله عز وجل يتكلم عفوا لمن؟ على الذمي أو المعاهد، الذمي أو المعاهد، دية الذمي أو المعاهد. ديته على النصف من دية المسلم، نصف دية المسلم. فهم؟ وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، لم يخالف في هذا إلا الثوري وأهل الكوفة، خالف قالوا بالرأي في هذه المسألة، ولكن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، مسلم قتل كافر لا يقتل المسلم ولو عمدا، ودية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن، ودية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. فهم؟ نص ولا مشي نص؟ نص، مبقاش نزاع. اذا الدية الكافر شكون؟ الحربي، الحربي لا، الحربي لا وزن له، لا دية لا كفارة لا. شكون هذا الكافر الذي بيننا وبينهم ميثاق معاهد او ذمة؟ معنا ذمة وعهد. فهذا حكمه، حكم الكافر اذا قتله مؤمن خطأ حكم ديته نصف دية المؤمن وتحرير رقبة اي والكفارة. فتجب في قتل الكافر الذمي او المعاهد نصف دية المؤمن والكفارة، كفارة. اما دية المرأة فمذهب عمر وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت انها على النصف من دية الرجل، ايضا دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا بيناه في الفروق بين المرأة والرجل في اول دروس ارجعوا لها، ولم ينقل عن احد من الصحابة خلاف هذا، واحد صحابي واحد ما خالف هذا الحكم. اذا فهو اجماع على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال الطبري: ولم يخالف في هذا إلا من لم يعتد بخلافه، لم يخالف في هذا إلا من لا يعتد بخلافه، يعني هذا إجماع من الصحابة. أما دية العبد، دية العبد ما عندوش دية العبد، دية قيمته، دية العبد قيمته. شحال شريت العبد؟ واحد قتل عبد خطأ، خطأ نظر على الخطأ، واحد قتل عبدا خطأ أو أمر، واش تعطي لها شحال؟ خليفة واش؟ لا، أعطي لها القيمة. فقيمة العبد هي ديته على الصحيح. وأما دية الجنين فغرة، والغرة مش تفكركم الغرة، غرة البياض الذي يكون على الجبهة، صح؟ إذا الغرة هو العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، لأنه غالية، العبد الأبيض أو الأمة البيضاء. وهذا الحديث، هذا الحكم شفناه مقبل، حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة، فسرها عبد أو وليدة، عبد أو وليدة في الحديث، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. طبعا هذا اليوم الغرة كيف نضبطها؟ قال العلماء: تضبط الغرة اليوم دية الجنين، هذا يحدث، هذا يحدث يا أخوان، هذا يحدث كثيرا، خاصة في الزحام مثلا، إنسان مثلا مع الزحام كذا يقيس امرأة حامل فيسقط ابنها، هنا قتل ابنها خطأ، فهنا تجب الغرة. والغرة قال العلماء هي عشر الدية، عشر الدية، يعني شحال؟ عشر من الإبل في الإبل، في البقر، في البقر عشرون، عشرون في الغنم مئتان، في الذهب 100 دينار، في الفضة 1000 درهم، 12000 درهم، هذا ما أخص 1200 درهم، 1200 درهم، ولنا فوقها في الديات 1200 درهم، فهم عشر هكذا قال أهلا. طبعا هذا إذا نزل الجنين ميتا، أما لو نزل حيا ثم مات تجب الدية كاملة، كاملة. أما الولد صغير هذا الجنين بقاسه مشي بالعنية طاح ميت، هذا الغرة. فلو كان ينزل عيط عيطة واحدة استهل، كان عيط عيطة واحدة بس ثم مات تجب الدية كاملة. أنا ننصحك ما يصير لك أنت عيط في بلاستو باش يعطوك الدية كاملة، عيط في بلاستو يعطوك الدية كاملة إن شاء الله. بقاولة 3 مسائل لا نريد. نعم العمد، العمد لا، العمد إذا كان نزل، نزل الجنين حيا باين باللي يقتل به، أما إذا كان لم ينزل حيا فهنا يجتهد في أمره الحاكم وينظر. المرأة ما ماتتش، المرأة يقتلها عمدا، الرجل يقتل المرأة عمدا، هذا يقتل الرجل، القتل لا يجزأ، يقتل بها. ها؟ وإذا عفي عنه نصف دية الرجل، إذا عفي رجل قتل، رجل قتل امرأة عمدا يقتل بها، يقتل، لأنه هذا الأمر لا يتجزأ. رجل قتل عبد يقتل به على الصحيح، يقتل به كاش، هنا راهي تتكافأ الدماء. لكن درك لا، قتلت أنت خطأ عبد، قتلته خطأ تعطي القيمة، قتلت امرأة خطأ تعطي نصف الدية، مفهوم؟ وهكذا. يا أخي لو أحضرت سورة البقرة شو بدي نسوي؟ نرجع لك للآية الحرب بالعماء، قلت لكم ديك المرة راح ندخل في سورة النساء متممة لأحكام اللي رأيناها في البقرة. كان دوك نعاود لك نشرح لك هل يقتل، شوف 7 مسائل: هل يقتل الكافر بالمسلم؟ هل يقتل العبد بالحر؟ هل تقتل المرأة بالرجل؟ هل يقتل الجماعة بالواحد؟ هل يقتل الوالد بولده؟ انطبق هذا الدركة. أنا متممة لسورة البقرة، قادر نقول لك شوف شو أقول لك. وتدفع الدية، لاحظ شروط القتل الخطأ أو العمد، شروط القتل العمد. قلت بالله وش قلنا؟ ها؟ أن يكون قاصدا كذا. قد نقول لك ولا يكون أصلا للمقتول، قد نقول هذا لا يكون أصلا، ما يكونش أب أو جد، ما ذكرتهاش في الشرط. علاش يا أخي؟ هالك دروس تاعك لصقها مع سورة البقرة تخرج لك، كيف تلصقها تخرج بوراكة. يلا فهم. أنا قلت ذيك المرة لك شافي جيدا، إذا ندخل في الدرس هذا قلت لكم متممة لسورة البقرة أحكام ما نقدرش نعاود، وإلا شو فائدة التفصيل اللي كنت نفصل فيها سورة البقرة؟ ما فائدة. يلا خلاصة الآية هذه، مازال أحكام لا تذكروني بها، مازالوا. يقول الله عز وجل ما كان من شأن المؤمن